موصوف محدد بالوصف، يأخذه كل يوم وأبحث هنا للحاجة. ما هو الشرط الذي تخلف من شروط السلام؟ ممكن حقيقة في أجل، لكن الأجل الذي يريدونه في السلام هو أجل محدود، أجل من نوع معين، اللي هو الأجل الذي له وقع في الثمن. والأجل الذي هنا في بيع الاستجار أجل ليس له وقع في الثمن، لكنهم أباحوا مثل هذه الصورة للحاجة، لأنه يعني تقع حاجة الناس على هذا النحو. طيب، من الأحكام المترتبة على هذا لو بطل العقد في أثنائه، يعني مثلا نفترض الصورة في واحد مثلا تعاقد مع مطعم انه في كل يوم ياخذ منه غداء محدد، واعطاه مقابل هذا 300 ريال على شهر. في اليوم ال 14 او ال 15 صك المطعم مثلا، اصبح لا يقدم الخدمه. هنا العقد يبطل، او انه تبين انه العقد في صيغته اشكال تحتاج الى ابطال اي سبب من الاسباب، يبطل العقد. كم يستعيد هذا الإنسان الذي أعطى هذا الذي أعطى المطعم هذا المبلغ؟ هل يقسط المبلغ على الأيام بالتساوي بحيث أنه يقل كل يوم 10 ريالات، أو أنه تجعل الأيام الأخيرة أغلى من الأيام الأولى، أو عفوا أرخص من الأيام الأولى، على اعتبار أنه الثمن له وقع، وأنت إذا دفعت مبلغ شيء قبل أن تقبضه بشهر في العادة يكون أرخص، وهذا السبب في او هذا احد الدوافع لمشروعيه عقد السنه، انه الانسان مثلا يكون عنده مزرعه والمزرعه انتاجها يسوى في السوق 4 ملايين، ويحتاج لاجل يشغل المزرعه 1 مليون، فيبيع نص انتاج المزرعه اللي يساوي في السوق في موسم السوق 2 مليون ب1 مليون لاجل يشغل المزرعه، فاذا جاءت ال 4 ملايين يعطي نصف الانتاج للمسلم والنصف الثاني يبيعه. المعنى اللي اريد قوله انه عقد السلام يراعى فيه انه او الغالب فيه يجري عمل الناس فيه على ان يكون الثمن المقدم ارخص من العقد في حينه. طيب، بناء على ذلك يفترض في بيع الاستجرار نقول ذلك، انه المبلغ اللي كان ان المبيع الذي كان ياخذه في اليوم الاول والثاني يفترض انه يكون اغلى من المبيع الذي سياخذه في اليوم ال 18 او في اليوم ال 28، هذا من حيث الافتراض، لكنهم هنا يقولون لا، له مثل السعر مثل الثمن، والثمن يتقسم على الايام بالاجزاء، لان هذا عقد برمته اخذ مراع يعني راعى فيه البائع وراعى فيه المشتري هيئه العقد وصورته هذه، فيكون كل واحد منهم راعى مصلحته فيه. يعني قد يكون راعي معنى خاصا لانه مجموع المبيع هذا سيكون يعني منتج بالنسبة له دون غيره، وكذلك الآخر المشتري قد يقول أنه مجموع هذا المبلغ معقول بالنسبة لي أن أشتري فيه، ولا أنا لا أقبل أن أدفع مثلا في اليوم الأول على الوجبة 15 ريال مثلا، معقول مثلا 12 ريال وهكذا. لذلك هم قالوا أنه لو بطل العقد مثلا في اليوم 14 في مثل قصة صاحبنا الذي دفع 300 ريال على 3 يوم، كم يستعيد؟ 160 ريال، بطل في اليوم 14 فقط 16 يوم عن كل يوم 10 ريال يستعيد 160 ريال. ظاهرة المسألة؟ نعم. شيخ سم قوله لا يجاب الباقي فضلا على المطبوع، هذا اللي كنا نشرحها قبل شوي، اللي هي انه لا يجعل الايام الاخيرة قياس خاص او سعر خاص عن الايام الاولى، بل تجعل جميع الايام متساوية في القيمة العامة، تبسط عليها بالتساوي. نعم. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذا، فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم بالعنب وقطب إلى الشتاء لم يصح. نعم، هذا شرط جملة شروط، عدد من الشروط هنا مثل الشرط الأول ذكروه مراعاة لأن عقد السلم يعني مراعاة لحفظ عقد السلم مما يبطله، فقالوا في الشرط الأول أن يكون مما يمكن ضبط صفاته لئلا يعجز عن الإتيان به على تلك الصفة فيبطل العقد، وهنا قالوا أن يكون مما يمكن إيجاده في محله في ذلك الوقت المتعاقد به عليه، فإذا لم يكن كذلك فإنهم لا يعدونه سلما صحيحا. وطبعا هذه مسألة تختلف مختلف الأزمان والأوقات. الآن أعتقد أكثر أشياء يمكن إنتاجها في أي وقت، يعني بناء على أنه بالنسبة للزراعة، يعني هو أكثر شيء بالنسبة لهم الزراعة، لأنه العوامل البيئية تؤثر في النباتات، وهذه أمكن التحكم فيها الآن من خلال الزراعة في البيئة المحمية وتكييفها أو رفع درجة حرارتها بحسب الاحتياج. نعم. ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا، فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نساج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن سلفه وانقطاعه. نعم، وهذا كذلك يعود لنفس المعنى. إذا أجرى السلم وقيده في حدود معينة، حدود مكانية مثلا، قال هذا السلم على إنتاج القرية الفلانية الصغيرة، قالوا هنا لا يصح، لأنه قد يفضي إلى أنه إنتاج القرية هذه الصغيرة يتلف فيعجز عنه فيفضي إلى بطلان السلم. ورد في حديث لكنه لا يصح، اللي هو النهي عن الإسلام في بستان معين، لكن الحديث فيه مقال. نعم. ولا يعتبر وجود المسلم فيه فيه وقت العبد، لأن صورة المسألة السابقة إن أتعاقد معك على السلم، عقد موصوف بالذمة وإلى آخره، ونقيده في الأخير، نجعل قيد في الأخير أنه يكون من إنتاج مثلاً البلدة الصغيرة الفلانية فيها 4 أو 5 مزارع. ما في شيء. كيف؟ سلم عادي. سلم عادي، لكنه لكنه هو، أنت تلاحظ في الشروط، الشرط اللي قبله الشرط الأول كلها يراعون فيها معنى، اللي هو حماية وحراسة السلم من البطلان، والإسلام في إنتاج قرية صغيرة قد يفضي إلى أنها لا تنتج هذه السنة، يعني الاحتمال يكون فيها مرتفع، المخاطرة فيها تكون مرتفعة، لذلك هم يقولون هذا لا يصح سلام، يكون قريب من صورة السلم في المعين. نعم. ولا يعتبر وجود المسلم فيه ذكرت جزء الآن، يعني وش لا، الإسلام في ثمرة بستان صغير أو قرية صغيرة، لا زال المعنى قائم. اللي قبلها هي مسألة الإسلام أن يكون موجودا في محله الضابط قائم، لكنه أقول تطبيقاته قلت بناء على إمكان ضبط القدرة على الإنتاج بالنسبة للمزروعات في غير موسمها، أو كذلك أنه بناء على القدرة على النقل الآن، بمعنى أنه قد يكون الموسم شتاء شمال الكرة الأرضية ويكون صيف جنوب الكرة الأرضية طول السنة، تتقلب يعني تنعكس، وكذلك مناطق خط الاستواء يكون الجو معتدل طوال السنة. بناء على ذلك ممكن أنه إذا كان شتاء في هذا الوقت يكون في بلد آخر صيف ويمكن أن يستورد منه، يعني كل هذه مؤثرات تقلل من تطبيقات المنع في هذا الشرط، يعني أنه يمكن. نعم. ولا يعتبر وجود المسلم يعني بعض المنتجات مما تتلف في 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع في الوضع العادي، رغم ذلك تجدها تأتي من أقصى الدنيا وتكون موجودة في السوق، يعني تعالج بطريقة معينة، يمدون عمرها الافتراضي إلى 10 أيام بتبريد معين، ثم ينقلونها في يومين وتنزل في الأسواق وتباع، رغم أنه تباع في غير موسمها وبعيدة جدا عن موسمها في البلد التي تعرض فيه، لأنه ليس وقت وجود التسليم، فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم. نعم. طيب المسألة الأخيرة هذه، لا يعتبر أن يكون موجودا المسلم فيه وقت العقد، وهذا أظن بدهي متوقع ومعقول، يعني لا يلزم أنه إذا أراد أن يجري عقد على الرطب أو إنتاج نخل معين أن يكون في وقت العقد هذا الرطب موجود، لأنه لا، يعني لا يفيد شيئا كونه موجود وقت العقد أو ليس موجودا، المهم أن يكون موجود وقت التسليم. أحسن شيخ، أحسن. لو اشترط وجود يخرج وقت التسليم لأنه معين، اشترط وجوده وقت العقد يصير معين باب الاحتياط، لا يكون معين. اشترط وجود العين ولا اشترط وجود النوع؟ أما وجود العين فإنه يخرجه من باب السلم، أما وجود النوع فلا يخرجه من باب السلم. نعم. فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل هذه اللي هي على المسألة اللي ذكرناها. اللي عرضناها وقلنا نبي ندرس السلم وتجينا، هذه المسألة المتعلقة بها. قالت صاحب الشياه اللي اشترى 40 شاة إلى ذي الحج، نعم. بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه فله أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به، أو فسخ العقد بالكل إن تعذر الكل، أو في البعض المتعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه أي عوض الثمن التالف، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن ويجب رد عينه إن كان باقيا، أو عوضه إن كان تالفا أي مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما، هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقسطه. نعم، بمعنى أن المسألة لها أحوال. الحالة الأولى أن لا يوجد ينعدم المسلم فيه، فهنا ليس له إلا أحد أمرين، إما أن يصبر يقول خلاص أنا أنتظر حتى تأتي به ولا يزيد شيء في الثمن ولا في العقد يبقى على حاله، أو أن يفسخ العقد ويسترد ما كان دفعه. الحالة الثانية أن يوجد هذا المسلم فيه ثم يتلف بعد ذلك، فله أن يطالب إما بقيمة إما أن يطالب بالبدل أو يصبر، البدل المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كانت متقوما. نعم. طيب اللي هي إذا وجد البعض دون الباقي فإنه ما وجد له خيار ثالث اللي هو أن يقبض البعض الموجود هذا ويصبر في الباقي، أو يأخذ عوض الباقي، يأخذ بدل الباقي. يا شيخ هذه الحالات المسألة إيش يا شيخ؟ تلف أو عدم الوجود. يعني مثلا تعاقدت معك على 10 أطنان تمر، سلمني إياه في ذي الحجة، ونفترض أنه ذي الحجة وقت، يعني وقت ينتج فيه التمر في نوع معين، جاء الموعد ولم تستطع الاتيان به، مثلا يعني حلت جائحة عامة في المزارع فلم ينتج المحصول، أو أنه جاء برد شديد أخر الإنتاج. فإذا جاء الوقت أنا مالي أحد خيارين، إما أن أقول أنتظر حتى تأتي به حتى يبدأ وهذا خيار، الخيار الثاني أني أفسخ العقد. في حالة أخرى أنه لا، الإنتاج وجد وتلف بعضه، فهنا نضيف خيار إضافي. يعني الخيارين الأولين موجودات اللي هو أني أنتظر حتى يتم أو أفسخ، وهنا خيار إضافي اللي هو أنه أخذ البعض الموجود وأخذ عوض الباقي، أفسخ في الباقي. ظهرت؟ سلم. طيب العوض يأخذ نفس ما انتهى ولا نفس دي؟ إذا كان تعذر الوجود فيأخذه على ما دفعه سابقا، وإذا كان تلف فإنه يأخذ عوض الثالث. طيب بناء على هذا ما الحكم في قصة صاحبنا؟ إما أن يصبر أو يفسخ العقد. نعم، لأن في قصة صاحبنا تلفت قبل موعد التسليم. طيب في فرق بين الحكم هذا والحكم في المشاع، يعني ذكرنا نحن أن العقد كان متردد بين صورتين، صورة بيع مشاع وصورة سلم، وقلنا أنه في بيع مشاع البيع المشاع يأخذ نفس قسطه. فارس؟ ها؟ من عنده؟ احنا وش قلنا الحكم في البيع المشاع؟ إذا كان إذا قلنا أنه مبيع مشاع، قلنا إذا تلف انفسخ العقد، انفسخ، وليس له الخيار في الصبر أو غيره. هنا لا، له أن يصبر حتى يأتيه به. لماذا؟ لأنه هنا متعلق بموصوف الذمة، متعلق بذمة البائع، وذمة البائع لا زالت باقية لم تتلف. أما بيع المشاع المبيع متعلق بأعيان الذي اشتراه، وهذه الأعيان قد فاتت وذهب، لذلك ينفسخ العقد في تلك. نعم. والشيخ وش سمى بيع المشاع؟ كذا بيع مشاع. كم سنة؟ أي بيع عادي. ليس سنة. بيع لكنه لم يعقد. إذا وجد المسلم فيه ثم تلف. نعم. فإنه ما نقول ينفسخ العقد، نقول يعوضه عن التالف. يعوضه عن التالف، ينظر إما إذا كان مثليا يعطيه مثله، وإذا كان متقوما يعطيه قيمته. حتى لو كان أعلى من السعر اللي دفعه. نعم. نعم. نعم. الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف الحديث أي فليعطي قال الشافعي لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه ويشترط أن يكون رأس مال السلف معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه فلا يصح بصبره لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة ويكون القبض قبل التفرق من المجلس وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل. نعم. هذا الشرط السادس قبل الأخير من شروط السلم اللي هو تسليم الثمن في مجلس العقد. فلو تفرقا قبل التسليم فإنه يبطل في الباقي يبطل عقد السلف فإن سلم البعض بطل في الباقي فيما لم يقبض ودليل ذلك قول النبي السلم من أسلم في شيء فليسلف شيء نعم ومعنى السلم من حيث المعنى يتضمن هذا يتضمن وجوب التسليم في مجلس العقد الأمر الآخر المسألة الأخرى سبق معنا أنه في بعض الصور سبق معنا في الربا أن هناك بعض الأموال لا يجوز بيع بعضها ببعض مؤجل التي تتفق في العلة الربوية فلا يجوز مثلا يبيع التمر بشعير كلها مكيلة لا يجوز بيعها مؤجلة بناء على ذلك هذه الأنواع لا يجوز بيعها في عقود السلم لماذا؟ لأن عقد السلم من هيئته وجوب التأجيل من الأحكام الثابتة فيه يعني الشروط الأساسية فيه وجوب التأجيل وتلك العقود من الشروط أو من الأمور المحرمة فيها التأجيل بناء على ذلك هذه الأصناف لا يجوز السلم فيها لوجود حكمين متناقضين نعم ظاهر معنى الشرط ظاهر معنى الشرط اللي شرحناه قبل قليل اللي هو وجوب تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد بمعنى أعطني مثال لا يتحقق في هذا الشرط لم يسلم فيه رأس مال السلم في مجلس العقد أنا أعطيك مثال أنا اشتريت منك طن من القمح على أن تسلمني إياه في شهر محرم القادم وصفت لك القمح من النوع الفلاني وتسلمني إياه في الوقت الفلاني ثم واتفقنا على أن يكون مثلاً بمئة ألف ثم لما نظرت قلت ما جبت المبلغ لكن خلاص أنا غداً أتيك بالمبلغ ثم تفرقنا هنا يبطل عقد السلف لما تفرقنا لأجل هذا المعنى اللي هو أنه عدم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد طيب لو أني مثلاً سلمتك جزء من رأس مال السلم نفس العقد اللي هو 10 أطنان أو طن من القمح بمئة ألف وجيت قلت لك أنا ما معي المبلغ كامل خذ 50,000 أتيك به غدا ثم تفرقنا في هذه الحالة يثبت اللي يصح فيما سلم ويبطل في غيره فيصح العقد فيما يقابل هذه فلو مثلا أتيتك غدا وقلت لك خذ 50 فأنت قلت لا خلاص أنا لا لن أقبلها ولن أتيك إلا بنصف طن إنه يكون لك ذلك لأن قبولك الخمسين الأخرى يكون متوقف على رضا وعقد جديد تام وحتى من جهتي بعد كيف؟ جهتي أنا كذلك أيهما يعني نحن نقول أنه صفة العقد هذا أنه صح في الخمسين فقط وما سواها باطل يريدون ينشؤون عقد جديد ذاك يعني يكون خاضع لأحكام خاصة سلمين رضا خاص و... يصير سلمين يا شيخ نعم يصير سلمين هذا بيجي أظن معنا اللي هو العقد أكثر من سلم علاقة الأموال الربوية إيه هذه بعد ذلك نحن الأموال الربوية الأموال التي لا يجوز فيها التأجيل هذه لا يجوز إجراء السلم فيها لأن السلم من شرطه أن يكون فيه تأجيل وهذه الأموال من شرطها ألا يكون فيها تأجيل فهذان حكمان متناقضان مثال أني أشتري منك مثلا 10 أطنان من التمر ما 10 أطنان بالكيل يعني بالحجم من التمر بعشرين من البر مثلا او من الشعير، هذه كلها مكيلات، فلا يجوز فيها التفرق قبل القبض. وهي في السلم طبعا هذه عشر اطنان من التمر مؤجله الى محرم بعشرين مو طن، وحده تعد قياس الحجم الاحجام الكبيره ما اعرف وش هي، نقول 10,000 صاع من التمر ب20,000 او 10,000 صاع من البر تسلم في الحال. هنا يوجد تأجيل، وهذا ربوي بربوي، يعني هذا وهذا يتفقان في العله الربويه اللي هي الكيل، فلا يجوز فيه التأجيل. الدليل يد بيد بالله شيخ. نعم، الادله الوارده في حديث الباده وغيره. نعم. وان قبض البعض من الثمن بالمجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداها يعد المقبوض وصح بالمقبوض، ولو جعل دينا سلما لم يصح، وأمانة أو عين. نعم، ولو جعل دينا سلما لم يصح، هذه المسألة سبقت معنا؟ الدين بالدين الكالب الكالب، هذه واحدة من صور بيع الكالب الكالب، أن يجعل دينا في ذمة الآخر رأس مال سلم، وهنا يذكره. نعم، لأن ليس فيه تسليم وإقباض من السلم. سلم غير واضح اللي هي أي مسألة؟ إيه، أنا أطلب 10,000 ريال مثلاً، ثم جعلت هذه 10,000 ريال ما سلمت أنت 10,000، قلت خلها عندك، لكن عطني مثلاً 10 جوالات من النوع الفلاني ذات الوصف الفلاني في الوقت الفلاني سلم. بقيمة الدين. إيه، بقيمة الدين. هنا أفضى إلى أن هذه أصبحت دين بدين، 10,000 هذه دين ب. مسلم فيه دين، فأصبح دين بدين، وهذه سبق معنا أنها محل إجماع على الحرم اللي هي بيع الدين بدين، وذكرنا في وقتها ثلاث صور. نعم. أو عينا مغصوبة أو عارية يصح لأنه في معنى القبض. نعم، العين المغصوبة يجوز أن تجعل رأس مال سلم عند الغاصب، وكذلك العارية لأنها مقبوضة بالنسبة له. نعم. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في الجنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه. نعم. أكمل. في المسألة الثانية بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إرد قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إرد بين شعيرة صفته كذا والأجل كذا، وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى. بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إرد قمح إلى رجب والآخر في إرد بربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. نعم، يعني يجوز أن يكون السلم عقد السلم يتناول أكثر من نوع في العقد، ويتناول أكثر من أجل، بشرط أن يبين ما لكل نوع وما في كل أجل، يعني المهم فيه البيان، يعرف أنه القمح متى سيسلم وكم يقابل يعني القمح الذي سيسلم في الوقت الفلاني. فإذا كان مثلا المسلم فيه قمح إلى أجلين، يعني واحد يسلم في شعبان والآخر مثلا في محرم، فإنه يبين الذي في شعبان كم قدره وكم مقابله، والذي في محرم كذلك كم قدره وكم مقابله. ولو جاء الجنسين إلى أجل واحد أو إلى أجلين أو إلى أجل كذلك، ينبغي أن يبين كل جنس وكم قدره وكم مقابله ومتى أجله. نعم، هذا أعتقد ظاهرة. نعم. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة لأنهما ربما تلفت قبل أوان تسليمها، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه عليه السلام لم يذكر. نعم، أن يقع السلم في الذمة، وهذا ذكرناه، هذا أحد أهم مكونات عقد السلم، يعني المتعلق أهم المفاهيم المتعلقة به، أن لا يكون عقد السلم مرتبط في معين بعين معينة، لأن هذا يخرج السلم عن موضوعه، وبناء على ما عندهم أنه السلم خارج عن يعني مخالف للقياس فإذا تخلف أي شرط من الشروط فإنهم يبطلون العقد، لأنه يعود إلى أنه بيع ما ليس عنده. والسبب لماذا قالوا أن بيع المعين في السلف يبطله؟ قالوا لأنه قد يتلف فيفضي إلى المنافع. وتروا أن كثير من العقود يراعى فيها الاحتياط لأجل أنه بيع معدوم. نعم. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه عليه السلام لم يذكر، بل يجب الوفاء موضع العقد لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه وله أخذه في غيره إن رضي. ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز، ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان أي غير مكان العقد، لأنه بيع صح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا. وإن عقد السلم ببر بجزية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد. وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. نعم، هذه مسألة موطن الوفاء في عقد السلم. الأصل أن موطن الوفاء هو موطن العقد، والأصل أنه لا يجب تعيين موطن الوفاء، لكن في بعض الحالات يجب، وهي إذا كان الموطن الذي جرى فيه التعاقد لا يمكن الوفاء فيه، كما لو كان ذكر ببرية أو ببحر أو الآن في الجو، يعني مكان لا يمكن أن يفي فيه، فهنا يجب الذكر. فإن لم يذكره إذا كان فسد يبطل عقد السنة، يفسد عقد السنة. طيب، إن اختلف في تعيين موطن الوفاء، يعني مثلاً عقد في برية أو في بحر أو في بحر أو في جو، ثم كان البائع يسكن الرياض والمشتري يسكن القصيم مثلاً، وأجرى العقد في الطائف، فلما جاء موعد التسليم قال البائع المسلم إليه، قال إنه اتفاقنا أن التسليم يكون في القصيم. قال المشتري المسلم قال لا، بل اتفاقنا أن التسليم يكون أين؟ في الرياض. اختلف القول قول من؟ أجروا قاعدة المنكر. من المنكر منهما؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري. المسلم إليه ولا المسلم؟ المسلم. المسلم إليه. المسلم إليه هو الذي سيسلم، هو الذي استلم المال وسيسلم البضاعة اللي هو البائع. القول قوله لماذا؟ لأنه منكر. ينكر اللي هو الزيادة اللي هو بذل الجهد في النقل هذا، والمشتري يدعي أن هناك بذل جهد في النقل خاص، فعليها أن يأتي عليه بدليل. نعم شيخ، يبطل العقد الآن بعدم لا، الأصل العقد صحيح إلا في حالة واحدة، إذا كان يعني هم يقولون أنه في عقد السلم هناك موطن وفاء افتراضي اللي هو مكان العقد. في حال كان مكان الوفاء الافتراضي غير ممكن، لا يمكن الوفاء فيه، مثلا أن يكون في الجو أو في البحر أو في البرية، فهنا قالوا لابد من التنصيص، لابد. فإذا لم ينصص بطل، يعني البطلان فقط في الدائرة هذه. شوف، أن اشترطوا كان موضوع العقد في الرياض، يعني اشترطوا أن يكون تسليم تقاسيم. جميل. يبطل العقد؟ لا، يتفقون على أن يكون حيث ما يريدون. لم ينصوا ولم يختلفوا. خلاص ما في اختلاف. ما ندخل مسائل المنازعات من قبل قرونا، لا يجب اختلاف. هل يمكن في العقد الشرطي شيء؟ التسليم الأصل أنه لا يلزم أن يذكرون شيء يتعلق بالتسليم، وأن التسليم يكون في موطن العقد. في بعض الحالات يلزم أن يذكر، إذا كان موطن العقد لا يمكن التسليم فيه. هنا هذه المسألة إلى هنا ظاهر. سمك خلاص سمك. طيب شيخ، الآن كيف أميز أن هذا هو المنكر؟ يعني هو البائع والمشتري، لأن الآن أقدر أقول مثلا البائع يقول مثلا أنا بسلم لك في القصيم، فينكر المشتري يقول لا أنت قلت لنا في الرياض، أو العكس. تمام، كيف أميز يعني في المسألة بإذن التطبيق وكذا؟ جميل، سؤال جيد. هنا أنت تقول أنه في كل عقد من العقود، يعني أنت ترجع لمسألة أخرى، يعني هي مسألة تعيين الممكن. في كل عقد من العقود يمكن أن يكون كل طرف من الأطراف ممكن، بناء على تحديدك الموضوع الاختلاف، تقدر تقلبه تخلي هذا منكر وهذا صح. تقدر ترجع من هنا وتخلي هذا منكر وهذا منكر. كل إجابة صحيحة. لكن إذا جيت تبي تبحث المسألة بدقة يمكنك تمييزه من حيث في مثل قصتنا هذا صاحب القصيد، واحد منهم يريد شيء إضافي، الجميع يتفقون على معنى، واحد فيهم يريد شيء إضافي. الآن من الذي يريد شيء إضافي؟ اللي يريد النقل ولا اللي يريد البقاء في مكانه؟ يريد النقل. اللي يريد البقاء ينكر الزيادة اللي هي النقل، واللي يريد النقل يريد إثبات هذه الزيادة، وإثبات هذه الزيادة يتضمن إنكارا لأمور أخرى منها أنه يبقى في مكانه. لكن في الحقيقة موطن الاختلاف على هذه الفكرة اللي هي الزيادة، النقل، نقلها من القصيم إلى الرياض، فيكون ممكن، فيكون مدعيا اللي هو من يدعي من يطلب نقلها من القصيم إلى الرياض. شيخ علينا يعتبر بقول الممكن، هنا يعتبر بقول الممكن هو المسلم إليه لأنه يمكن النقل ويريد البقاء. من اللي سلم الفلوس؟ المشتري يسمى مسلم، والآخر اللي استلم الفلوس مسلم إليه. العبارة تتعلق بالمال ليس بال، يعني الشيخ اللي يطلب الزيادة هو اللي مدعي. هذه قاعدة غالبا يعني. واستطرادا نرجع المسألة، كنا أخذناها بس خاف بعد تشتتكم، لكن بتساعد في تصور المسألة تصورا جيدا. تتذكرون لما ذكرنا مسألة اختلاف المتابعين إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، ما الحكم؟ تحال. وتذكرون دليلهم؟ لأنها كلهم ممكنين، يعني كل واحد فيهم ممكن. ممكن لا صح. وش رأيك عبد الحكيم في الكلام هذا؟ كل واحد فيهم ممكن، هذا جاري على قاعدتهم هو الزيادة؟ مسألة إنه كل واحد فيهم ممكن. كيف كل واحد فيهم ممكن؟ من يتذكر كيف قلناها؟ كنا قلنا حسب البائع قال ما بعتك ب 50 والمشتري قال ما بعتني ب 100 أو ب 40. أحسنت، يعني البائع ينكر البيع ب 50 والمشتري ينكر البيع ب 60. هذا كان تشوفونه معقول، يعني جاري على قاعدة الإنكار والإثبات. كيف؟ واحد فيهم اللي ينكر حقيقي المسألة هذه، واحد المشتري يقول 50 والبائع يقول 50 لكن في زيادة 10، فمن الذي ينكر الزيادة؟ البائع ينكر الزيادة. البائع يريد إثبات الزيادة. المشتري شيخ ذا. والمشتري هو الذي ينكر الزيادة. إذا قصة إنه كل واحد فيهم منكر هذه يمكن تطبيق على جميع مسائل الاختلاف. اجعلها قضية إيجابية فيكون واحد منكر، ثم اجعلها قضية سلبية يكون الآخر منكر. بناء على ذلك تلك المسألة قامت على تعليل متكلف، ولا في الحقيقة التعليل ولا من حيث المعنى والأقرب وجريا على القاعدة والأصل المنكر واحد، المنكر هو البائع هو المشتري، المنكر هو المشتري، وهي رواية أخرى في المذهب، لكنهم عاد قالوا بذلك لأجل ورود نص فيها إذا اختلف المتابعين والتي بينهما بينة تحالفا، وهذا الحديث كذلك ضعيف يعني ما يصح. هناك قول ثالث طبعا، أن القول قول البائع، رواية أخرى أن القول قول البائع بناء على حديث عند أصحاب السنة، إذا اختلف المتابعين وليس بينهما بينة القول ما يقول رب السلع أو يتكاركان، وهذا حديث مقبول. أما الأول ذاك فهو حديث ضعيف. هو هذا جابنا له الاستطراد في تعيين المنكر. تعيين المنكر هي مسألة نسبية في حقيقة الحال، بمعنى أنها تختلف، يعني أنت إذا تريد تعين المنكر عند المذهب لازم تعرف بالضبط ماذا قاله. احيانا تخمينك لا يصيب، يعني تقول انه انت يظهر لك انه فلان هو المنكر لكنهم تجدهم راعوا اعتبار اخر، مثل ما ذكرنا في خيار العيب. خيار العيب المذهب يقولون قول قول من اذا اختلف عندما اذا اختلف في وجود العيب في السلعه المشتري لانه غارم، قالوا المشتري لانه لا ينكر المنكر. احسنت، لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت اللي يوازي العيب، كذا نظر لها المذهب. شوف قال لك لان الاصل وجاب له جعل المنكر هو المشتري والمثبت هو البائع، يعني البائع يثبت وجود هذا والمنكر والمشتري ينكره. يعني لما جعلوا الاصل هو عدم القبض في الجزء الفائت جعلوا المشتري هو المنكر. البائع الجمهور الائمه الثلاثه قالوا لا، القول قول البائع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل سلامة المبيع، الأصل في الأشياء عدم تعرضها للعيب. السلام. الأصل في الأشياء السلام، عدم شفنا لما غيروا الأصل تغير المنكر. بناء على ذلك تعيين المنكر والمثبت والمدعي والمدعي عليه في مسائل الاختلاف لا يتوقف دائما، ما هو عند القاعدة وتطبقها وتمشي، لا، لابد تعرف بالضبط ما هو الأصل عنده في هذه حتى تعرف من المنكر فيها. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه، ولا الحوالة به لأنه لا تصلح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسق، ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسق، ولا أخذ عوضه لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر، وتصح الإقالة بالسلم. نعم، هذه مجموعة مسائل، مجموعة مسائل في نهاية باب السلم تتعلق بعدم جواز تغيير عقد السلم، وأن عقد السلم يبقى على صورته سلم. فمثلا الأولى، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، قال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، إلا أنه في الحقيقة أن المسلم فيه لا يلزم أن يكون طعام، قد يكون غير الطعام. لكن يبقى فيه ذات الإشكال اللي هو أنه قد يكون منعدم غير موجود، فيكون بيع معدوم. إذا كان موجودا قد يقال أنه تخريجا عن المذهب يجوز بيعه إذا لم يكن مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مدروعا. قال ولا تصح هبته لغير من هو عليه، لأن القاعدة كذلك في الهبة لابد أن يكون المغروب مقدورا على تسليمه. وقال المسلم المعقود عليه في عقد السلم ليس مقدورا على تسليمه، لأن عقد السلم معرض للفسق بسبب ما سبق ذكرناه، قد يعجز عن الإتيان به في محله، لذلك هم يحتاطون ويمنعون من هبته قبل قبضه. قال ولا الحوالة به ولا عليه. الحوالة بالسلم كيف؟ ما هو عقد الحوالة؟ يعني هو عقد الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة. أكون مثلا أنا أطلب عبد الحكيم 10,000 ويطلبني عبد الله 10,000، فأحيل عبد الله بالدين على عبد الحكيم، تبرأ ذمتي وينشأ دين في ذمة عبد الحكيم لعبد الله، ويكون هو الدين الوحيد الذي يطلبه به. هذا عقد الحوالة. ما هو سبب الدين اللي عبد الله عند عبد الحكيم؟ ما هو سببه؟ سبب الحوالة. أحسنت، عقد الحوالة المبني على مداينة سابقة، يختلف سبب حسب ما قال. لا صح الحوالة بالسلم، يعني مثلا أنا عقدت مع عبد الله عقد سلم، أريد منه يأتيني بعشرة أطنان من التمر مثلا في رمضان، عفوا عبد الحكيم وعبد الله يطلبني نفس الشيء 10 طن من التمر في رمضان ونفس الأوصاف ونفس كل شيء، فهل يجوز أن أحيل عبد الله بالدين على عبد الحكيم؟ قالوا لا يصح، بناء على شرط سيأتي معنا في الحوالة، وهو أن يكون المحال عليه في عقد السلم دينا مستقرا. سيأتي أن من شروط عقد الحوالة أن يكون المحال عليه في عقد السلم دينا مستقرا. الديون غير المستقرة ومنها السلام لا يجوز الحوالة عليها. طيب، ولا الحوالة به. نعم، الحوالة به نعم، ولا الحوالة عليه بمعنى أنه لا يجوز أن يحيل، يعني في مثل قصة السلم اللي بينه وبين عبد الله، لا يجوز أن يحيله على غيره، يعني يذهب يتقاضى السلم من غيره بناء على قاعدة أنه عقد السلم لا يجوز تغييره، فليبقى على ما هو عليه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهذه سبقت معنا سابقا، اللي هي مسألة لو أني مثلا أنا أطلب عبد الله 10 أطنان من التمر وسلم لي في واحد رمضان دين سلم، أو أنا معقود عليه في السلم، فلما جاء واحد رمضان قال أنا ما عندي التمر هذا، خلّى بعطيك بدل التمر رز، هذا قالوا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. نعم، ما بعد ذلك. وتصح الإقالة في السلم ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم، رويت كراميته عن علي وابن عباس وابن عمر، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن ولا يمكن إذ وضع نعم إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره. نعم، هذه مسألة الرهن والكفيل بالسلم. قالوا لا يجوز أخذ الرهن والكفيل بالسلم، لماذا؟ لأنه يفضي إلى صرفه إلى غيره. كيف؟ يعني نضرب لها مثال حتى تضرب. أنا عقدت عقد سلم مع عبد الرحمن على مثلاً على 20 سيارة من ذات المواصفات الفلانية مثلاً، وقلت لابد أن تعطيني رهنا، فأعطاني أرض. قالوا أنه هذا يفضي إلى أنه إذا لم يأتي بالسيارات في موطنها فإني أذهب وأستوفي المعقود عليه من الأرض، وهذا يعني إذا أخذته من الأرض فإنه يفضي إلى أني صرفت السلم إلى غيره، ما أخذت السيارات إنما أخذت غيرها الثمن من الأرض. وقالوا كذلك الكفيل به، لأنه كذلك نفس الشيء، لو جاء بكفيل فإن هذا الكفيل لن يمكنه أو قد لا يأتي بالمسلم فيه، بل يضمن القيمة فيكون قد صرف السلمة إلى غيره. ظاهر السبب؟ ظاهر أو لا؟ أنه يعني شيخ صرف السلم لغير جنسه، يعني الرهن والكفالة تفضي إلى صرف السلم إلى غيره، وسبق معنا أنه لا يجوز صرف السلم إلى غيره، بل يجب أن يأتيه بالمسلم بالمعقود عليه في محله، أو يفسخ السلم، أو أنه ينتظر حتى يأتي به. والرهن يفضي إلى أنه يصرفونه إلى غير ذلك، يذهب ويبيع الأرض ويأخذ الثمن فيكون صرف السلم إلى غيره، أو أنه يأتي الكفيل ويعطي القيمة فيكون صرف السلم إلى غيره. نعم. ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس، وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره، وتصح استنابة من عليه الحق المستقر. ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض. هذه المسألة سبقت معنا. ودليل حديث ابن عمر كنت أبيع الأذلة بالبقية، يعني أنه لو أنت تطلب إنسان شيء دين مستقر في ذمته، سواء كان سبب الدين قرض أو غيره، ثمن مبيع أو يعني أرش جناية أو ما شاكل ذلك، فهل يجوز أن تبيعه عليه بنقد مثلا؟ يعني أنا أطلب ثمن مبيع 10,000 ريال، هل يجوز أخذ بدلا عنها مثلا 3,000 دولار مثلا؟ هل يجوز؟ يجوز بشرط أن تأخذها بسعر يومها ولا تتفرقا وبينكما شيء، يعني يكون الحساب على سعر هذا اليوم يوم القبض ولا يتفرقا وبينهما شيء، لأنهما إذا تفرقا وبينهما شيء يفضي إلى دين شيخ. أحسن، يفضي إلى بيع دين بدين، يفضي إلى بيع دين بدين. قال بعد ذلك شيخ في سؤال سام، ذكرت في المسألة السابقة ولا يصح أخذ الرهن. نعم. أنا لو ذكرت في المثال عقد على مثلا شراء سيارة أندفع المبلغ لأنها في سلم. لكن الكلام المرهون ليس ثمن. كيف يطلب الرهن؟ الرهن على العين المباع نفسه، ويقول رهن لي السيارات نفسها. من يقول؟ الذي دفع المال قال أريد رهنا بالسيارات التي ستأتيني بها أو بالتمر الذي ستأتيني بها، فإذا رهنه لو عجز على الاتيان بالتمر ماذا سيفعل؟ سيذهب ويبيع الرهن ويستوفي حقه، فيكون صرفه، اخذ بدال التمر مال، فيكون صرفه الى غيره. وتصح هبه كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره. هذه مساله من مسائل الهبه، وسبق معنا قبل قليل ان الهبه لا تصح بغير المقدور على تسليمه. هذه سبقت معنا انه لا تصح هبه المسلم المعقود عليه بعقد السلف لانه غير مقدور على تسليمه، لانه عرضه للفسق. قالوا كذلك هبه الدين، هبه الدين لا تصح الا على من هو عليه، لانه لا يعجز عن تسليمه، يعني انه اذا وهبه لمن هو عليه يبرا مباشره ولا يكون هناك غرر متعلق بالتسليم. واما هبته لغيره فانه يفضي الى الغرر. وش صورتها يا شيخ ذي المساله؟ اللي هي صحبة كل دين لمن هو عليه. يعني انا مثلا اطلبك 10,000، ما حكم ان اهب 10,000 التي لي في ذمتك الواحد من الشباب في القاعة الآن؟ لا يجوز، لأنه ما السبب؟ لماذا لا يجوز هبتها؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، يفضي إلى الغرر. وعندهم القاعدة اللي هو المنع من الغرر حتى في عقد الهبة كما سيأتي. بينما هبته لك أنت، يعني أهبك 10,000 هذه أنت، هل يفضي إلى غرر؟ لا، إذن لا مانع. وتصح استنابة من عليه الحق من المستحق، هذه فاتني معناها الآن، اللي مع الحاشية يقرأ على المكتوب فيها. ثبت هذه العبارة في بعض النسخ وقد تقدمت في آخر باب الخيار، ومثل أن يقول لغريمه اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، ومفهومه عدم صحة بعكسه، في أن يقول لغريمه اقبض سلمي لنفسك. وقال ابن القيم يكفي قبضه من نفسه لرب المال، وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن الآمر. هذا هو الصحيح، وهو تخيل بعض أصحابنا. وللإنصاف إن قبضه جزافا فقول قوله في قدره بلا نزاع، وإن قبضه كيلا ووزنا وادعى غلطا لم يقبل قوله. والوجه الثاني يقبل إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا، صححه غير واحد. قال في الإنصاف والنفس تميل إليه مع صدقه وأمانته. عدت رأت أول العبارة. ثبتت هذه العبارة في بعض النسخ وقد تقدمت في آخر باب الخيار، وهي أن يقول لغريمه اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، ومفهومه عدم صحة عكسه. نعم، يعني معناها أنه يكون يقبض رجل دين بغض النظر عن سببه، يكون سلم أو غيره، أو لا يكون السلم أو غيره، يعني يطلبه 10 أطنان مثلا أو 10 كيلوات تمر أو غيره، فيقول يجوز أن يوكله في قبضه، يقول اقبضه عني ثم اقبضه لك، يوكله في القبض له ثم يوكله في القبض للمشتري ثم يقبضه البائع ثم عاد يقبضه إياه هبة، يعني هذا قالوا لا مانع منه. والسبب في ذلك والله أعلم، السبب في منعهم من أن يقبضه مباشرة لنفسه أن فيه صرف للسلم إلى غيره، وفيه معنى حوالة، وهم في السلم يحتاطون، يعني يقولون لا بد من أن يقبضه أولا صاحبه ثم بعد ذلك يتصرف فيه، وقالوا لا مانع من أن صاحبه يوكل في القبض. ظهرت المسألة؟ هو فيها شوي غموض. ها سام سبق مرة في العبارة تفضل بيع في شرط حضور بائع المشتري وتصح سنابة عليه حق مستحق. مرت هناك وقيل أن المعنى أن المشتري يستلم البائع فهي قيس الملكية. نعم، هنا كذلك المشتري ينيب البائع، هنا كذلك البائع ينيب المشتري في الكيل. تلك المسألة وش قالوا؟ ما حكم بيع الجزاف مكينة؟ كيف يكون مقبوض؟ يعني لو عندي جزاف وبعت منه 10 أصع، كيف تكون هذه 10 أصع مقبوضة؟ توزن، تكال، يعني يحسبها بالأصع حتى يخرج 10 أصع هذه. قالوا يجوز للبائع أن يوكل المشتري في أن يكيل، في أن يقبل في تلك المسألة في بيع المكيل والموزون والمعدود والمدروع. هنا قالوا يجوز للمسلم أن يوكل المسلم إليه في قبض المعقود عليه في السنة، يقبضه إياه ثم بعد ذلك يأمره بالتصرف فيه، إما أن يقبضه إياه ويأمره بهبته أو يأمره بتملكه هبة، يعني بأن يوكله في قبضه بعد ذلك هبة. وهذا كله بناء على المعقد السلم يجب أن يسلم فيه المعقود عليه للمسلم للمشتري أولا، لا بد أن يقبضه أولا ثم يتصرف فيه ولا يتصرف فيه قبل قبضه. ويجوز أن يوكل في قبضه، لا يلزم أن يقبضه بنفسه، يجوز أن يوكل في قبضه. نعم. قال رحمه الله: باب الضرب في فتح القاف وخفية الصغرى، ومعناه لغة القطع واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع. نعم، هذا ضابط القاف، المال في القاف يرد بدله لا يرد الأصل فيه. إذا اشترط رد عين المال بعد الانتفاع بحيث ماذا يكون العقد؟ عارية. وإذا اشترط رد عين المال من دون الانتفاع به ماذا يكون العقد؟ ها؟ أعطيك مال؟ وديعة. أحسنت، وديعة. بناء على ذلك الأموال التي تعطى للمصارف للبنوك خرج على أي واحد من الثلاث صور؟ قرض قرض وليس وديعة. يعني هناك بعضهم يرى أنها وديعة بناء على مراعاة المصطلح وهم يسمونها وديعة مصرفية، لكن حقيقة معناها هي قرض، تعطيه مال ينتفع به ويرد بدله. نعم. وهو مندوب لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه السلام. الله. وما يصح بيعه من نقد أو عرض. ضابط ما يصح قرضه. الآن يذكر ضابط ما يصح قرضه. ذكر قبل قليل الحكم، ذكر التعريف ثم الحكم مع الدليل ثم حكم الاقتراض، هذه جملة المسائل التي ذكرها. والآن يذكر ضابط ما يصح قرضه. نعم. وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موجودا أو غيرهما، لأنه عليه السلام استسلف بكرا إلا بني آدم. استسلف من رجل بكرا. لأنه عليه السلام استسلف بكرا إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. يعني أنه دليل عدم جواز قرض بني آدم أنه يفضي إلى المحرم، ولأنه قال لم ينقل، يعني كأنه يقول هناك إجماع عملي على عدم فعله، أي على عدم فعله. قال ولا هو من المرافق لا يرتفق بها، لأنه قد يفضي الارتفاق بها إلى الناس. ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض هذه الشروط. نعم. وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما، وإن قال ملكتك ولا قرينها على رد بدل بهبة. نعم، يشترط معرفة قدر القرض ووصفه، يعني لابد من بيان العين المقترضة حتى إذا أراد الرد يكون بينهم يرده بقدره وعلى صفته. وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، لأن القرض فيه نوع تبرع، كي معنى تبرع، وهو لا يصنف من عقود المعاوضات، إنما يصنف من عقود التبرعات لعدم الانتفاع من جانب المقرض، لا منفعة فيه المقرض في الجملة من حيث العموم، لكنه في كثير من الصور الآن الوداع المصرفية هذه كيفنا بين قروض، فإن المقرض منتفع بحفظ ماله وباستيفائه في المكان الذي يحب وهكذا. نعم. ويملك القبض بقبضه كالهبة، ويتم بالقبول وله الشراء به من مقرضه، فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض، حالا ولو أجله المقرض، لأنه عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كالصرف. قال الإمام: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. نعم، هذه المسألة أثر عقد القرض، اللي هو يملك بالقبض. له جملة أثر. الأثر الأول أنه يملك بالقبض. يعني لو عقد لو أقرضه مثلاً 100,000 وهكذا لكنه لم يقبض إياها فإنها لا تنتقل إلى ملكه إلا بالقبض. قاسوه على الهبة لأن الهبة تملك بالقبض وسيأتي. قالوا ولا يلزم رد عينه. خلاص تدخل في ذمته. مجرد القبض أقرضه 100,000 قبضها دخلت في ذمته. أصبحت واجب عليه في ذمته. وأصبحت هذه 100,000 التي في يده ملكا له. ويجوز له التصرف فيها كما يشاء. ومن التصرفات التي يجوز فيها أن يتعامل فيها مع المقرض. الأمر الثاني الآخر قال يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. وهذه مسألة جيد ينتبه إليها. بمعنى أن القرض بما أنه من عقود التبرعات قالوا لا يلزم فيه التأجيل لأن لزوم التأجيل يخرجه عن موضوعه. موضوعه أنه عقد تبرع وإلزام المقرض بالأجل يخرجه من موضوع القرض إلى موضوع البيع فيكون كأنه باع مال بمال بزيادة. القرض فيه صورة الربا تماما يعني ذهب بذهب وفضة بفضة وليس فيه التسليم في مجلس العقد. لماذا أبيح؟ أبيح لأنهم أخرجوه من باب المعاوضات. قالوا هذه ليست معاوضة هذه من باب التبرعات. فإذا كانت من باب التبرعات جاز فيها يعني تحقق صورة الربا ما دامت في باب التبرعات. فإذا نصينا أو جعلنا حكم من الأحكام التي تنقلها من باب التبرعات إلى باب المعاوضات أجرينا عليها أحكام الربا بحيث أنه لا يجوز فيها التأجيل والنسل. بناء على ذلك لو أن رجلاً أقرض آخر 100,000 واتفقوا على أن يكون الوفاء بعد سنة بعد مضي شهر جاء المقرض وقال أعطني المال الآن هل يلزمه أن يعطيه المال الآن؟ لا. نعم يلزم بناء على أنه حال ولو أجل. يعني أنه التأجيل في عقد القرض هو وعد بالتأجيل وعد ولا يلزم. والوعود الوعد عند الجمهور أنه لا يلزم لا ديانة لا يلزم قضاء وعند الجمهور ولا يلزم ديانة لكنه يستحب الاتيان به بمعنى لا يأثم إذا لم يفي بالوعد إلا عند المالكية. نعم. فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله فإن كان مثليا لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة. هذا بناء على مسألة وهي إذا كان المقرض مثلي مكيل أو موزون أو معدود أو مدروع فإن الواجب الذي يدخل في ذمة المقترض بالقرض هو مثل هذا الشيء مثل يعني إذا اقترض منه 10 أصع من التمر مثلا فإن الواجب في ذمته 10 أصع من التمر. إذا اقترض منه 10,000 ريال فإن الواجب في ذمته 10,000 ريال بغض النظر عن التغير الذي يطرأ عليها. أما إذا كان المقرض متقوما مثل أقرضه مثلا الماس أو ذهب قالوا المتقومات اختلفوا في جواز قرضه المذهب على صحة قرضه وقالوا أن الذي يجب في ذمة المقترض بمجرد القرض ليس مثل هذا المتقوم إنما قيمته. يعني أقرضت مثلا قطعة ألماس قيمتها 10,000 ريال بمجرد أعطائك إياه قطعة الألماس يجب في ذمته 10,000 ريال ولا يرد عين هذه ولا يلزم قبول هذه القطعة إذا ردها. بمعنى لو أنه جاء بعد 3 أيام يريد رد القطعة هذه من الألماس وقيمتها ليست 10,000 ريال لازم قبولها. نعم. وإن كان ولا يلزم قبولها حتى لو كانت قيمتها 10,000 ريال حتى لو كانت بنفس القيمة بناء على ماذا؟ أن شغل المهم مثله. بناء على أن الذي وجب في ذمته بالقرض هو القيمة ولم يجب المثل. نعم. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس فله أي للمقرض القيمة وقت القرض لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية أو استهلكها وتكون القيمة من غير جنس الدراهم وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان هذه مسألة أخرى وهي مسألة لو أن الـ الـ الـ لو أنه أقرضه مالا ثم هذا المال ارتفعت عنه المالية، يعني مثلا مثل ما يقع الآن في بعض الدول تتعرض مثلا لحرب، فالعملة القديمة يلغى التعامل بها. فلو افترضنا مثلا أنه بلد يتعامل بالدراهم أو بالريالات أو بالجنيهات أو ما يكون، ثم ألغي التعامل بعملة من العملات، وكان قد جرى قرض، عقد قرض موضوعه هذه العملة، فما الحكم؟ قالوا يجب للمقرض قيمة هذا المعقود عليه يوم القرض، كم كانت قيمته، يقيم بعملة أخرى وينظر. طبعا قالوا إذا كان دراهم، إذا كان فضة، فإنه لا يعطيه من نفس الجنس، لأن لا يفضي إلى من نفس الجنس لأن لا يفضي إلى الربا، إنما يعطيه من الجنس الآخر. يعني إذا كان فضة فمنع السلطان المعاملة به إنه يعطيه بدلا عنها ذهبا. طيب مسألة أخرى شبيهة بها، لو أن قيمة العملة هذه انخفضت، يعني باعه أقرضه 100,000 اليوم وقال تردها لي بعد سنة، خلال السنة كان هناك تضخم انخفضت قيمة الريال 60% مثلا أو 30%، فما الحكم؟ هل يرد له المبلغ على وفق ما أخذه، أخذ 100,000 يرد 100,000، أو يعوضه عن النقص؟ لا لا لا، هذه المسألة يرد نفس ما اقترض، لأن في ذلك إخراج لها، يعني إخراج للعقد عن مضمونه. هو اقترض 100,000 يعيد له 100,000، اقترض بالريالات يعيده بالريالات، اقترض بالدولارات يعيده، بغض النظر عن اختلاف السعر أو الثمن، لأن هذا عقد قرض وهو عقد إرفاق، فلا يدخل فيه جانب التعويض. إنما قلنا في تلك الصورة يعيد له، تقيم لأنها انعدمت ماليتها، ويكون كما لو لم يرد له شيئا، في الصورة التي إذا كانت الدراهم منع السلطان المعاملة بها، اللي هي نظيرها عندنا، أن تكون هذه الأوراق النقدية ارتفع، ألغي التعامل بها. نعم. ويرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأن المثل أقرب شبها من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسبت. هذه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسبت. يرد بالكساد ضعف التعامل بها، لا زالت لكنه يعني التعامل بها ضعيف جدا، لكن لا زالت ماليتها قائمة. نعم. ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه. نعم، يعني هذه المتقومات اللي ذكرناها قبل قليل، إذا كان متقوما المعقود عليه إنه يجب بالقرض القيمة مباشرة بالعقد، مجرد القبض يلزم قيمة هذه العين. نعم. وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه، فإن أعوز يتعذر المثل فالقيمة إذن أي وقت الإعواز، لأنها حينئذ تثبت في الذمة. يعني المعتبر في القيمة المتقومات متى؟ قيمتها حال يوم القرض. وبالنسبة للأموال التي منعت السلطان المعاملة بها، قيمتها يوم القرض كذلك. ينظر إذا مثلا أقرضه 10,000 جنيه مثلا، وبعد مضي 3 أشهر منع السلطان المعاملة بها، هل ينظر يوم المنع ولا يوم المطالبة ولا يوم القرض قيمتها؟ يوم القرض. يوم القرض. نعم. كيف؟ وين المسألة؟ أي تعذر المثل، يعني بمعنى أنه مثلا أقرضتك الشيخ لا أفهم مسألة بس منع اللغوي أظنه العجز، أظن المراد به العجز، أي إن عجز عن الإتيان بالمثل فالقيمة إذن وقت العجز. وهذه مسألة توقيت آخر، إذا عجز عن الإتيان بالمثليات فالمعتبر فيها وقت العجز. يعني مثلا أنا أطلبك 10 كيلوات من التمر تأتيني بها في رمضان، فلما جاء رمضان لم تجد، ها هذا التمر في السوق، عجزت عنه. فهنا قالوا الواجب أن تأتيني بقيمته، تنتقل من المثل إلى القيمة. هم قالوا المثليات يجب أن ترد المثل، لماذا؟ قالوا لأن المثل أقرب لحالة القرض من القيمة. قالوا إن عجزت عن المثل تنتقل للقيمة. هم في المتقومات انتقلوا إلى القيمة مباشرة لأن المثل معجوز عنه. قالوا في المتقومات تنتقل، في المثليات إذا عجزت عنه تنتقل إلى القيمة. متى؟ يوم الطرد. وقت العجز. وقت العجز. طيب شو رأيكم في المسألة هذه؟ قال وقت إعوازه، قال لأنها حينئذ تثبت في الذمة. قالوا لأنها إنما ثبتت في ذمته، لأن يعني كان سابقا قبل العجز كان ثابت في ذمته ماذا؟ المثل. المثل. فلما جاء الإعواز والعجز قالوا الآن انتقل هو من من من المثل إلى القيمة، فينظر فيها في هذه الحالة. شو رأيكم بالكلام؟ يعني كان قرض جديد يا شيخ. شو رأيكم بالكلام هذا؟ وقارنوه بما سبق معنا. القيمة قيمة مقومة بالمثل. قال لا وقت القرض المفروض أن يكون وقت القرض. لماذا؟ لماذا هناك مسألتين، يقول هناك صورتين مرت معنا، كلتا الصورتين تقومان على أساس واحد وأعطى كل واحدة حكم مختلف، اللي هن الوالي. أحسن أحسن، كمل. الوالي كده من وهذه، بس كمل اشرح لنا وين وجه الاختلاف الذي ينبغي ان يتفقون فيه. ان هذا رجع الوقت القرض وهذا رجع رغم ان الاساس واحد، بمعنى انه النقود التي منع السلطان المعامله بها، مثلا نفترض اللي قلنا الجنيهات منع السلطان المعامله بها في شهر 3 وكان القرض في شهر 1، قال هنا يعطيه قيمتها في شهر 1، وفي الاخرى لو ان افترضنا انه تمر لم يمنع السلطان المعامله لكنه كان القرض في شهر 1 والوفاء في شهر 3 عجز عنه في شهر 3 عجز عن التمر، قالوا قيمته في هذا اليوم. المسالتين يقومان على اساس واحد، صوره واحده، انه مثلي عجز عنه، كان دراهم ودنانير او اوراق نقديه او كان مكيل او موزون. طيب شيخ ممكن الخساره هنا اكثر، يعني المعنى واحد، المعنى العقلي واحد. يعني هنا في هذه المساله قال لأنها وجبت في ذمته بالقيمة، إذا يعني في ذلك الوقت اللي في المسألة الثانية اللي هو في التمر، قال نعطيه قيمتها يوم العجز لأنها الآن وجبت في ذمته، انتقلت من المثل إلى القيمة، وتلك مثلها انتقلت من المثل إلى القيمة في هذا. لذلك يفترض أن يقولوا في المسألة السابقة أنه يعطيه قيمتها حال يوم المنع السلطان، يعني قبل منع السلطان، يعني قبل المنع. ظهر ظهرت المسألة؟ مثال الصورة الثانية يا شيخ. الصورة الثانية أنا أقرضك 10 أصع من التمر مثلا. التمر مثلي ولا متقوم؟ مثلي، يمكن ضبط صفاته. تعطيني هذا التمر في واحد ذي الحجة، جاء واحد ذي الحجة لم تجد هذا النوع من التمر في السوق، ولم تستطع أن تأتيني به، أو أنك كنت تزرع وعجزت ما استطعت أن تزرع، المهم أنك عجزت عنه. قالوا ننتقل من المثل إلى القيمة، لماذا؟ قالوا لأن المثلي المتقومات أصلا الجواهر وما شاكل ذلك ينتقل فيها من المثل للقيمة للعجز عن المثل فينتقل، الآن أنت عجزت فينتقل إليها. فيقولون انظر كم سعر العشرة أصع في السوق الآن، الآن مثلا نقول الصاع بعشرة ريالات إذا تعطيني 100 ريال، يوم القرض كان العشرة أصع قيمتها 50 ريال، الصاع بخمسة ريالات، فيقولون هل تعطيه يوم القرض ولا يوم العجز؟ قالوا يوم العجز. طيب ننتقل لصورة أخرى، الريالات أو الجنيهات أو الدنانير أو ما شكل ذلك، يوم القرض كان قيمة الريال مثلا بالذهب إنه المائة ريال، الجرامين ذهب بمائة ريال وكنت أنا قرضتك 100 ريال، لما جاء يوم المنع، منع سلطان المعاملة بالريالات انتقلوا إلى عملة أخرى، كان الجرامين من الذهب مثلا تسوى 300 ريال او عفوا 100 ريال تسوى 5 جرامات ذهب، فمنع السلطان المعامله بالريالات ارتفعت. قالوا هل تنظر قيمه ال 100 ريال هذه يوم القرض اللي هو قيمناها بالذهب 2 جرام او يوم العجز اللي قيمناها بالذهب 5 جرامات؟ على على كلام صاحب الراض يوم القرض يعني تنظر فيها القرابين. لماذا في التمر قلت يوم يوم العج وفي الريالات قلت يوم يوم القرض؟ لماذا صورتين واحد لا فرق بينهما؟ يفترض ان يسوون بينهم. هناك روايه في المذهب انه في الـ في الـ الدراهم اذا منع السلطان بها انه يوم المنع. سم خلوا منع السلطان في نفس توقيت العجز صحيح؟ لا هم قالوا اذا منع السلطان المعامله بها فانه يعطيه اياها يوم القرض يعطيها يوم القرض يعني يختلفوا. اي هناك هنا لا يوجد اضطراد والمفترض هناك روايه اخرى في المذهب انه كله يوم يوم العجز ان فكره الصورتين في يوم العجز. وليش ما خلوها كلها يوم القرض؟ هو بناء على المعنى العقلي لماذا هو جعلها في يوم العجز؟ قالوا لأن الأصل أن الواجب عليها المثل. متى وجبت عليها القيمة؟ عندما عجز يوم العجز خلاص نقيمها في يوم العجز. يعني الآن وجبت عليها القيمة لما وجبت عليها القيمة الآن قومناها الآن مثل إتلاف المتقومات غير المثليات. لو أن واحد أتلف مثلا شيء من الجواهر تقيمها يوم التلف لأنها الآن انتقلت من المثل إلى القيمة يعني وقت الانتقال وقت المطالبة بالقيمة. نعم ما تقول دي انتهى الوقت عفوا. وين وقفنا عند أي مسألة؟ ويحرم كل شرط جرى. طيب غدا وبعد رد الليلي بيجيكم بعض الزملاء بدلا عني وأنا بإذن الله قدومي إليكم يوم الأحد بالاختبار. أحدهم سيشرح الباقي من القرض والرهن هذا بيجي يوم الثلاثاء والخميس، والآخر يشرح التفاعل والضمان والحوالة هذا بيجيكم يوم الأربعاء. سلام. شيخ ممكن نوعد عند الجمهور إذا سؤال في الموضوع إذا تحب.